ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيامكم تمضي مسرعة، وها نحن في الثلث الأخير في العشر الأواخر من شهر رجب، وبعد أيام قلائل بإذن الله تعالى نستقبل شهر شعبان، ونسأل الله جل وعلا أن يهله علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. أيام مباركات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيامها ويقول: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، وفيه ترفع الأعمال لرب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فكان يصوم أكثره، بل كان يصومه كله. ثم كان سلفكم الصالح يدعون ربهم 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أخرى أن يتقبله منهم، وذلك لعظيم فقههم في دين الله، رغم أن في امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له فرصة وأي فرصة. ولذلك كانت الدعوات الصالحات، وكان التعظيم لشعائر الله ولحرمات الله جل وعلا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما زلنا في أيام مباركات تدعوننا لتعظيم هذه الحرمات وهذه الشعائر، وكأنها تحذر من انتهاك حرمات الله جل وعلا. فما قدر الله حق قدره، من أهمل أمره وارتكب نهيه ونسي ذكره، لم يقدر الله تبارك وتعالى حق قدره. من كان حياؤه من المخلوق أشد من حيائه من الله، ومن خشي المخلوق أشد من خشيته من الله، ومن كان تعامله مع المخلوقين أحسن من تعامله مع الله جل وعلا. فإذا ما تعامل مع مخلوق فبكل جد واجتهاد، وإذا ما تعامل مع ربه كان له الفضل من قلبه ومن علمه وعمله. تعاملات لو قدمت لمخلوق لما قبلها، فكيف والمخلوق يتعامل مع رب لا تخفى عليه خافية؟ قال: أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ما زلنا في لحظات مباركات لابد من تعظيمها وعدم انتهاك حرمتها، وكأنها التربية الإيمانية لكل من أراد أن يسلك طريق الإيمان، تعظيما وإدلالا لحرمات الله تبارك وتعالى. فالزمن الشريف ليس كغيره، والمكان المبارك ليس كغيره، ومن عظمت حرمته من البشر أيضا ليس بغيره. هناك تفاوت، وقد فاوت سبحانه بين الأزمنة والأمكنة وبين الأفراد والأشخاص، وهو العليم الخبير سبحانه، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالأشهر الحرم وشعبان ورمضان ليست كغيرها من أشهر العام، وأيام العيد ليست كغيرها، والساعات واللحظات المباركات في جوف الليل ليست أيضا كغيرها. وكذلك الأمر بالنسبة للبقاع المباركة كمكة والمدينة وبيوت الله ليست كغيرها من الأمكنة. وكذلك الأنبياء والمرسلون والعلماء والصالحون لهم كل قدر ولهم كل تعظيم وإدلال. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم الحرمات دلالة على تمكن معاني التقوى من النفوس، وتعظيم الحرمات هو الطريق الموصل إلى الله وإلى جنات النعيم، وانتهاك الحرمات دليل شقاوة وتعاسة في العاجل والآجل. يحذره كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. حكى ابن عباس رضي الله عنهما عن تبع عندما أقبل على بيت الله يريد انتهاك حرمته، فما كان إلا أن وجد ريحا ريحا لا يستطيع معها القائم أن يقوم. وإذا ما قعد صرعته، فسأل حضري عن سبب ذلك، فقال له: أو تؤمننا؟ قال: نعم، أنتما آمنان. فأمنهما، فقال له: إنك تريد بيتا يمنعه الله ممن أراد. قال: فما العمل؟ قال له: تحرم في ثوبين وتقول لبيك اللهم لبيك، وتدخل وتطوف ببيت الله ولا تزعد أحدا. فما كان منه إلا أن صانع ما طلباه منه، فسكنت الريح وأقلعت كقطع الليل المظلم. هذا كون منظم يسير وفق أمر ربك تبارك وتعالى والسنن حاكمة وقاضية. وما من مخلوق انتهك حرمات الله جل وعلا وإلا ووجد شقاء ذلك في العاجل قبل الآجل. وما شقي قوم نوح وعاد وثمود وقرونا بين ذلك كثيرة إلا بسبب انتهاكهم لحرمات الله. ما شقي فرعون وقارون إلا بسبب هذا التعدي وبسبب هذا التخطي. وما كان للأنبياء الثناء الجميل الحسن إلا بسبب تعظيمهم بحرمات الله. ما أثني على صاحب ياسين وعلى مؤمن آل فرعون وعلى أصحاب الكهف إلا بسبب تعظيمهم بحرمات الله ولشعائر الله جل وعلا. كان أبو بكر الصديق رضوان الله عليه يقول لسلمان: من صلى الخمسة كان في ذمة الله حين يصبح وفي ذمة الله حين يمسي. وإياك وأن تقتل أهل ذمة الله فتغفر الله في ذمته فيكبك الله على وجهك في النار. يحذر أبو بكر سلمان رضوان الله عليهما من أن يغفر ذمة الله، من أن يتعدى حدود الله جل وعلا. وقام عمر بن الخطاب رضوان الله علي يقول: يا أهل مكة، يا أهل حرم الله، اتقوا الله في حرمه. هل تدرون من سكن حرمكم قبلكم؟ سكنه بنو فلان فانتهكوا حرمته فأهلكهم الله، وبنو فلان انتهكوا حرمته فأهلكهم الله. وعد من ذلك أشياء، ثم قال: لأن أرتكب 10 خطايا بعيدا عن بيت الله أحب إلي من أن أرتكب خطيئة واحدة في بيت الله. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذلك كانت الشفافية عند هؤلاء الأفاضل كعمر بن عبد العزيز وابن عباس وغيرهما. كان الواحد منهم لربما كانت له خيمتان، خيمة في الحل وخيمة في الحرم. إذا ما أراد أن يتكلم مع أهله خرج إلى خيمة الحرم الحل، وإذا ما أراد أن يصلي داخل خيمة الحرم، كل ذلك حذران من اقتراف الهفوات في بقعة مباركة لها عظيم حرمتها وشرفها عند الله جل وعلا. لو أراد عبد بمعصية بالحرم لأذاقه الله العذاب الأليم حتى وإن كان بعدد أبين، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. حكى أنس رضوان الله عليه، حكى عن رجل من بني النجار كان قارئا للبقرة ولآل عمران، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنه فر هاربا إلى أهل الكتاب، لاحق بهم فرفعوه في وسطهم، قالوا رجل كان يكتب لمحمد صلوات الله وسلامه عليه، فرفعوه، ثم إن الله جل وعلا دق عنقه، انقصعت رقبته فمات، فأرادوا دفنه فنبذته الأرض وأروه بالتراب، فوجدوه منبوذا على ظهر الأرض، حاولوا مرارا الثانية والثالثة، كل ذلك وارونه التراب، يصبحون ويجدونه منبوذا، فتركوه على هذا النحو. وربك جل وعلا هو الحكم العدل، يصنع ذلك بمن انتهك حرمته، بمن تعدى حدوده، بمن تعدى حرمة الزمن الشريف والمكان الشريف، وحرمة من كان له قدر وكان له شرف وقيمة. من تعدى حدود الله لا يأمن على نفسه الهلكة في العاجل والآجل، هذا كون منظم محكوم، وإلا فمن تعدى حرمة الأشخاص، من انتهك الحد مع زعيم مطاع أو مع رئيس أو مع وزير، لربما انتقم منه وفي الحال، كيف تجرأ عليه، كيف تطاول على شخصه، فكيف والكون كونه والملك ملكه. كان لابد من تعظيم لحرمات الله، خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، ولا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، وإذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى علي يخيب، فخف من الله على قدر قربه منك وعلى قدر قدراته عليك، فالخلق خلقه والعبد عبده والملك ملكه، وهو ملك الملوك وملك الأملاك جل وعلا. كان الواجب والعينين أن يعظم حرمته، أن يعظم شعائره، والأيام المباركات التي نمر بها تدعوننا لمزيد من الانتباه، لمزيد من الحذر والوجل، تربية إيمانية. لما فتحت قبرص، يحكي جبير بن نفيل رضوان الله عليه أن أبا الدرداء جلس يبكي، فرق بين أهلها، فجلس بعضهم يبكي إلى بعض، وجلس أبو الدرداء يبكي وحده رضوان الله عليه، فقيل له أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال ويحك ويحك، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، بل إنما هي أمة ظاهرة قاهرة، تركوا أمر الله، فحدث لهم ما ترى، حدث لهم ما ترى، فكيف تأمن أنت على نفسك؟ خذ الدرس، خذ العظة والعبرة، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، ما الذي تنتظره؟ انظر، انظر للأب لفعله مع ابنه، إذا ما رآه ينتهك حرمته يضيع أبوه لا تقول، لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار حتى ينتقم لابن نفسه، هذا ابن يضيع الحق، هذا ابن فرط في معاني الأبوة، لم يرعى هذه النفقات وهذا الانشغال، وخس على ذلك بقية الخلق، بعضهم مع البعض الآخر، ولله المثل الأعلى. أنت تنتهك حرمات جبار أسرار السماوات والأرض. فالواجب عليك أن تحذر، أن تحذر وأن تحذر في السر وفي العلن، وإلا فالعبد ينتهك حرمة الله جل وعلا في السر فيصبح عليه أثر مزلة الذنب، ينتهك حرمة الله جل وعلا فيلبسه ربنا ثوب المذلة علانية جزاء وفاقا. وما ربك بظلام للعبيد. وكان يحيى بن معاذ يقول عجبت، عجبت ممن يدعو ربه تبارك وتعالى ويقول ولا تشمت بي الأعداء، وهو يشمت بنفسه كل أحد يعصي ربه، يعصي ربه فيشمت بنفسه كل أحد يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، احمل ماشي كما تدين تدهان، لابد من مراقبة، لابد من خوف من الله، تعامل مع من لا تخفى عليه غافية، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقاتل البغاة رغم إسلامهم لأنهم تعدوا الحدود، حتى وإن كنت مسلما عظم الحرمات، عظم الشعائر، لا تجعل إسلامك سببا في التعدي وفي التخطي، وإلا فكل امرئ بما كسب رهين. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ما ترك عبد شيئا لله فوجد فقده، وما انتهك عبد حرمات الله وأخذ الشيء من حيث لا يحل له إلا وجد وطأة ذلك، وجد شدة ذلك على نفسه. حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم، حكى لنا قصة المفلس من هذه الأمة الذي يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسلب مال هذا وسفك دم هذا، يأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه وطرح بها في النار. وربك هو الحكم العدل، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. المخلص هو الذي يعد سيئاته كما يعد حسناته، فلا داعي للمن والأذى، وإلا فأنت أسلمت وجهك لله، لم تسلم وجهك لأحد سواه. ترجو ربك وتخاف ذنبك وتحذر، تحذر التعدي والتخطي، فإياكم وانتهاك الحرمات. لابد من ورع، لابد من حذر متأكد، وإلا ففي حديث النعمان بن بشير رضوان الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صالح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك كان شأن الأفاضل، شأن المعظمين لحرمات الله، تاركوا بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام تعظيما لحرمات الله، ولم تزل التقوى بالمتقين حتى تركوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وحتى حاسبوا أنفسهم على مذاقيل الذر. عالموا، عالموا أن انتهاك الحرمات هو سبب الهلاك، سبب الدمار في العاجل والآجل، يشيع الفاحشة ويشيع الاضطراب في البلاد وفي العباد. لا أمن ولا أمان يتحقق إذا ما انتهكنا حرمات الله جل وعلا. ولذلك وقفوا عند حدود ما أنزل الله وقفة المتأدب، كان هذا هو شأنهم، وهكذا ينبغي أن نكون. وما من حرام كالزنا وغيره إلا وهو يحتف بأمور لا ينفك عنها، فحرمة النظر وردت بها نصوص الشريعة. يحرم على الرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية، يحرم على المرأة أن تسافر سفرا اصطلح عليه عرفا وصف سفر إلا مع زوج أو محرم، يحرم الخضوع بالقول، يحرم على المرأة أن تتبرج. مسائل كثيرة وعديدة لا يصح لها أن تختلط بالرجال، لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، فكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام، محتاجين لتعظيم لحرمات الله ولشعائر الله جل وعلا، وأن نقف عند حدود ما أنزل الله بأدب جميل ينتقل به من هذه الدار بسلام إلى دار السلام. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فالخيرات والبركات ما نتحصل عليها إلا بتعظيم حرمات الله. وأنت لا تجد عبدا كانت حرمة الزمان والمكان والأشخاص منه على بال إلا وجدت خير ذلك في أقواله وفي أفعاله، في حركاته وفي سكناته، في ليله ونهاره، عنده مراقبة لله جل وعلا. فلابد وأن تتعلق القلوب بربها في جلب النفع وفي دفع الضر، تتوسم الخير كله، ومادة ذلك ومقدمته هو أن نعمل بطاعة الله، أن نستقيم على أمره في عسرنا ويسرنا. فاتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، لا بد من تعظيم لحرمات الله وإياك وانتهاك الحدود وانتهاك الحرمات والشعائر. أنت عبد لله، قف حيثما أمرك ربنا تبارك وتعالى أن تقف، واحذر أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك، وعلم أنك لست تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره. أنت عبد لله في عسرك ويسره، في منشطك ومكرهك، فلا تفلسف ولا تبرر لنفسك الذنوب والمعاصي لموقف وضعت فيه. عليك بالحفظ لحرمات الله والمحافظة على شعائر الله جل وعلا. حكى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة قصة الجيش الذي يغزو الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، وقال يعوذ عائذ بالبيت ويبعث له بعث. فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، فقالت السيدة أم سلمة رضوان الله عليه فكيف بمن خرج مكرها؟ قال يبعثون على نياتهم، وربك عليم حكيم. فهذا جيش يغزو الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بالأول والآخر، ويخسف معهم من ليس منهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي الحديث أيضا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائح وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة. هذا بالنسبة للمعاهدين، بالنسبة للذميين لهم عهد وذمة، فلا يصح ظلمة ولا التخطي ولا التعدي لحقه. فكيف بالمسلم؟ فكيف بالصالح؟ ولذلك ورد في الحديث من عاد لي وليا فقد عاذنته بالحرب، يعرض نفسه لحرب من الله لا طاقة لأحد بها. هذا بالنسبة لمن عادى وليا، لمن عادى وليا يقول فقد آذنته بالحرب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن من انتهك ذمة الله، إذا انتهكنا ذمة الله وذمة رسوله شد الله قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديه القديم، بعدما كانوا يؤدون الخراج، بعدما كانوا يدفعون الجزية، لا يدفعون ذلك، والسبب في ذلك ليس منهم، وإنما في واقع الأمر وحقيقته بسبب التعدي والتخطي لحدود الله. عندما نفرط في ذمة الله وفي ذمة رسوله، الجزاء من جنس العمل، يشد الله قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم على النحو الذي تشاهدونه هنا وهنا. ومن أراد أن يراجع فليراجع نفسه أولا، وإلا فكل مقدمة لها نتيجة وكل عقيدة لها تأثير. مرة هشام بن حكيم بن حزام برجال يقفون في الشمس من أهل الشام وقد صب الزيت على رؤوسهم، فقال: ما هذا؟ سورة من سور التعذيب. قال: ما هذا؟ قالوا: منعوا الخراج، وفعل بهم ذلك بسبب الخراج. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا. الجزاء من جنس العمل. هؤلاء الذين ينتهكون حدود البشر يعذبون الخلق دون وجه حق، يعذبهم ربنا تبارك وتعالى جزاء وفاقا. وما ربك بظلام للعبيد، اعمل ما شئت كما تدين تدان. هذا جزاء من تعدى ومن تخطى. كان رجل أعمى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له أم ولد، كان له ولدان منا مثل اللؤلؤتين، وكان إذا ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدد بالنقص وبالشتم والسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره يوما فسبت النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل أعمى، فأخذ سلاحه فوضعه في بطنها واتكأ عليه حتى ماتت. ثم لما أصبحوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم عليهم بالله أن يقوم رجل منهم فعل كذا وكذا في حقه، فقام الرجل متدلدلا يحكي ما كان من زوجته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا أن دمها هدر. هذا جزاء من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشهدوا أن دمها هدر، فهدر دمها صلوات الله وسلامه عليه. وما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم أول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل عليه وزره ووزر من عمل بعمله إلى يوم القيامة، وذلك لأنه انتهك حدود الله، انتهك حرمات الله جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من انتهاك الحرمات والحدود عن رجال يأتون يوم القيامة بمثل جبال تهامة بيضة، فقال ثوبان رضوان الله عليه: يأتون بمثل جبال تهامة بيضة يجعلها ربنا هباء منذورا. فقال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم هم من إخوانكم ويتكلمون بألسنتكم ولهم حظ من الليل، قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا هو وصفهم، هذا هو شأنهم، يأتون بمثل جبال تهامة بيضة، أي من حسنات ومن الطيبات، ولكنهم قوم أشبه باللصوص، أشبه بالحياة والعقارب، يتعاملون مع البشر تعاملا أفضل من تعاملهم مع الله. ألم يادروا أن الله مطالع ورقيب، السر والعلانية لديه سواء، الغيب والشهادة لديه سواء، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يجعل ربنا حسناتهم هباء منذورا. والجزاء أيضا من جنس العمل، فلا بد من تعامل مع الله تبارك وتعالى. وكان نبيكم صلوات الله وسلامه عليه ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان فيه الإثم كان أبعد الناس عنه صلوات الله وسلامه عليه. ومن تقم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. جمع بين الكمالات وبين الجمالات صلوات الله وسلامه عليه، فلم ينتقم لنفسه قط، وما مست يده امرأة ولا خادما ولا داب إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله جل وعلا لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله جل وعلا. من أعظم الخلق وزرا وذنبا عبد يساعد أخاه على معصية الله ثم يهون عليه، وهذا شأن الكثرة الكاثرة، يدفعون الخلق دفعا لمعصية الله ثم يبررونها ويهونونها، يقول له افعل ولو كان في الأمر وزر أتحمل عنك جرأة في غير مواضعها، يهون المعصية حتى ولو كان في الأمر وزر، استغفر وتوب إلى الله، هذا ذنب خفيف وهذا ذنب هين، وهذا من أعظم الخلق وزرا عند الله جل وعلا. وإلا فشأن المؤمن شأن المعظم لحرمات الله يرى الذنب في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، أما المنافق فهو الذي يرى ذنوبه كذباب جاء على وجهه فقال بي هكذا وهكذا بكل استهانة واستخفاف. بل قيل لما أتى رجل ابن عباس رضي الله عنهما يسأله هل للقاتل توبة؟ قال لا توبة له، وكأن ابن عباس بفراسته رضوان الله عليه استشفى أن هذا الرجل يريد أن يأخذ فتوى لصالحه، يريد أن يسأل سؤالا يشترئ به على انتهاك حدود الله تبارك وتعالى. وإلا فللقاتل توبة، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. سامع الرجل الإجابة، سمع الرجل الإجابة وانطلق أصحاب ابن عباس في إثره فوجدوه يهم بقتل آخر، وكأن البعض لا تعظيم عنده لحرمات الله، سؤاله مريب وحاله مريب، يسأل لكي يأخذ فتوى لصالحه لكي ينتهك حرمات الله جل وعلا لا لكي يعظم الحرمات والشعائر. شغل لصوص أشبه بشغل الحياة والعقارب، ربك مطالع ورقيب يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. كان الواجب علينا أن نعظم الحرمات، قد يستر ربك تبارك وتعالى على العبد فيصبح يتجاهر بالذنب، يقول يا فلان أما دريت أني فعلت كذا وكذا، وهذا من المتجاهرين بالمعاصي وبالذنوب، حري به أن يستر على نفسي إذا ما واقع ذنبا، أن يستحي من ربه هو المطلع الرقيب سبحانه لا يهتك سترا. وإلا ففي الحديث من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله، محتاجين لوقفة صدق نعظم بها الحرمات والشعائر، وخصوصا ونحن في لحظات مباركات، وإن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. عيب كبير أيكون شأننا كشأن المشركين والمغيرين والمبدلين، أو أيكون شأننا أخف وأدل وأسفة مما كانوا عليه. وإلا فكان لهم تعظيم للأشهر الحرم وللبقاع المباركة المحرمة والمشرفة، وإن كانوا يتعدون ويتخطون، والمؤمن له شأن وللناس شأن، محتاجين أن نضع شرع ربنا نصب عيوننا سواء كنا حكاما أو محكومين، أن يعظم حرمات الله جل وعلا. وأنت لا تجد عبدا يعظم حرمات الله إلا وجعل له جلال وجعل له عظمة في نفوس الخلق، والعكس بالعكس والضد بالضد. ما من إنسان أضاع أمر الله جل وعلا إلا وضاعه وسط الخلق والعباد. كان الحسن رحمة الله عليه يقول: فإنهم وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فعظموا حرمات ربكم، تسعدوا في عاجل أمركم وفي أخراكم. الكون محكوم ومنظم، وأنت عبد لله تبارك وتعالى، والمرجع والمآب إليه جل في علاه. لا تأمن إن تعديت وانتهكت حمته أن يسلط عليك السماء أو الأرض من تحت قدمك فتنخسف بك، والعذاب الآخرة أجب. محتاجين لتعظيم لحرمات الله ولشعائر الله في عسرنا ويسرنا، في منشطنا ومكرهنا، في سر أمرنا وفي علانيتنا. الواجب علينا أن نحسن المسيرة إلى الله تبارك وتعالى. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نسأل جل في علاه الهدى والتقى والعذاب والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم أنج المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لأم هذه الأمة بنصرك المبين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.